فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذه الآيات حقيقة منهج، منهج عظيم جليل. وبعد ذلك قال سبحانه وتعالى أيضا بعد هذه الآية آية أخرى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عما جاءك من الحق فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم أتبعها بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إلى آخر الآية. فتأملوا بارك الله فيكم كيف أن الله سبحانه وتعالى أورد هذه الآيات بعد أن تحدث عن التوراة وعن الإنجيل، ثم جاء بالقرآن وقال إنه مهيمن، أنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي أنه يصدق ما في الكتب السابقة من الأخبار والشرائع والعقائد وما إلى ذلك، مصدقا لما بين يديه ومهيمن عليه، يعني أن أحكامه تهيمن على الكتب السابقة، فما كان فيه هو الذي يتبع وهو الناسخ لما كان في الكتب السابقة ومهيمن عليه. ثم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرا فقال: فاحكم بينهم بما أنزل الله، يعني احكم بين المسلمين بكتاب الله عز وجل، فاحكم بينهم بما أنزل الله، ونهاه عن اتباع أهوائهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وأهواءهم ماذا؟ القوانين الوضعية والكلام، الآراء والفلسفات وما إلى ذلك التي تعارض ما جاء في كتاب الله عز وجل. حذر الله النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا أمته مخاطبة بخطابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خوطف أمته مخاطبة في صورته صلى الله عليه وسلم، فإذا الخطاب هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه هو لأمته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يخالف ما أنزل الله، لكن البشر يفعلون ذلك، البشر يفعلون ذلك. ولا تتبع أهواءهم، الهوى، لا يعجبني كذا، لا يعجبني كذا، لا يناسب هذا أهل العصر، لا يناسب هذا الزمان، لا يناسب هذا الوقت، لا يناسب البيئة التي نحن فيها، وهكذا يجعلون هواهم حكما على ما أنزل الله. فحذر الله عز وجل من هذا، قال: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. إذا جاء ما جاءنا من الحق هو الذي ينبغي أن يتبع، هو الذي ينبغي أن يهتدى به. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني بنو إسرائيل كانت لهم شريعة وكان لهم منهاج، ونسخت بعض الأحكام في الشريعة العيسوية، ثم جاءت الشريعة الموسوية المحمدية فنسخت تلك الأفكار والآراء والمذاهب كلها، وأصبح العالم كله ملزما باتباع الشريعة المحمدية، فلم يبقى مجال لاتباع لا مدونة جوستنيان ولا قوانين نابليون. فضلا يعني إذا كانت شريعة التوراة والإنجيل لم يعد مجال لاتباعها لأنها نسخت، فكيف بشريعة جوستنيان الوثني المشرك، وكيف بشريعة نابليون الملحد العلماني الذي لم يكن له الذي كان متمردا على الدين، وكيف بغير هؤلاء ممن يخترع مذهبا ورأيا ثم يريد أن يلزم الناس به. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فاستبقوا الخيرات، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجمعكم على الهدى، لجعلكم أمة واحدة، وإن شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، كما قال في الآية الأخرى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن مأمورون ومختبرون وممتحنون بهذا الأمر، هل نتبع ما أنزل الله أم نتبع أهواء البشر؟ فاستبقوا الخيرات، يلا اعملوا واشتغلوا، وسيرى الله عز وجل من منكم سيتبع كتابه ومن منكم سيتبع الهوى والرأي. إلى الله مرجعكم جميعا فيحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. إذن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ثم يحكم بيننا، والتحذير من جديد: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، تأكيدا على الأمر الأول وتحذيرا، لأن الناس سيتبعون أهواءهم وسيحاولون أن يلزموا كل من دعا إلى الكتاب والسنة باتباع هواه. فقال: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. لم يقل واحذرهم أن يفتنوك عن ما أنزل الله، عن بعض ما أنزل الله إليك. المحاولات تلو المحاولات للصد عن سبيل الله عز وجل. فإن تولوا، يعني أعرض منهم طائفة، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وهذا دليل على أن الإضلال أيضا بالذنوب. إذا وجدتم الرجل قد ضل أو المرأة قد ضلت وزاغت عن الطريق المستقيم فذلك بالذنوب والعياذ بالله. وهذا فيه تحذير ووعيد شديد عن ارتكاب الذنوب لما تسببه للإنسان من انحراف قد يصل به للكفر والعياذ بالله. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، كثير من الناس فاسقون. لما؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ يريدون حكم الجاهلية ويرفضون حكم الله، يريدون حكم أهوائهم وشهواتهم ونزواتهم ويرفضون حكم الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ من هو أفضل من حكم الله عز وجل؟ هل هناك من هو أفضل من حكم الله؟ لا يوجد. الله الذي خلقنا وهو الذي أنشأنا وهو الذي يعلم سرنا وجهرنا، فهو لما أنزل إلينا شريعة كاملة هو يعلم أنها تصلح لنا. لا طبعا، هذه الآيات عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها صحابته الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والآية في هذا معنى كثيرة جدا الحقيقة، الآيات في اتباع الكتاب والسنة كثيرة، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. ونتج عن ذلك أن القرآن والسنة جاء بالصالحين لكل زمان ومكان، فلذلك يعني الاختلاف مشروع، الاختلاف المستمد من القرآن والسنة مشروع. فلذلك نشأت لدينا أفكار ومذاهب، وكان اختلف الصحابة فيما بينهم ثم اختلف التابعون فيما بينهم، ونشأ عن ذلك مدارس فكرية، لا أقول مذاهب فقط بل هي مدارس فكرية. فنشأت مدرسة المدينة التي قادها الإمام مالك وأتباعه ثم انتشرت في العالم، ونشأت مدرسة الكوفة التي قادها الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأتباعه ثم انتشرت في العالم، وانتشر مذهب أهل الحديث الذي تزعمه الإمام الشافعي رحمه الله، ثم انقسم هذا المذهب إلى مذاهب عديدة، لكن كان من ضمنها مذهب الإمام أحمد بن حنبل الذي انتشر، وكان في وقت من الأوقات مذهب الأوزاعي، مذهب أبي ثور، مذهب ابن جرير الطبري، مذهب ابن المنذر، وغير واحد من هؤلاء العلماء، لكن ومذهب داود بن علي الظاهري. لكن هذه المذاهب حقيقة لم تستمر. وكان منها أيضا مذهب جمع من آل البيت كمذهب الإمام زيد بن علي بن الحسين ومذهب الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليهما. لكن مذهب الإمام جعفر استحوذ عليه الرافضة فانحرف ولم يعد صالحا للعمل به. ومذهب الإمام زيد بن علي أيضا انقسم منه طائفة تشبه مذهب الشافعي ومنه طائفة تشبه مذهب الإمام أبي حنيفة، قريبة جدا مذهب أبي حنيفة لأن الأصول واحدة وهي أصول أهل الكوفة. وهكذا دمجت مذاهب في بعضها البعض واشتهر العالم الإسلامي في القسم السني بأربعة مذاهب استمرت. هذه المذاهب استمرت، كان أوسعها انتشارا مذهب أبي حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد بن حنبل. هذه المذاهب الحقيقة متقاربة في مسائلها الفقهية وما إلى ذلك، وقد يترجح هذا المذهب على ذاك وهكذا. كان في أول الإسلام وفي أول القرون الفاضلة العلماء يجتهدون وينزلون القواعد العامة على في فهمهم للكتاب والسنة ولا يتعصبون، ولذلك نجد أن الإمام مالك رحمه الله مثلا كان له أصحابه المدنيون وأصحابه المصريون وأصحابه العراقيون وأصحابه الشاميون وأصحابه المغاربة والأندلسيون، وكان بينهم خلافات وأخذ ورد ونقاشات إلى أن جاء من جاء و يعني أسس ما سمي بمشهور المذهب، وهذا الحدث في جميع المذاهب. ليس القصد أن نذكر تاريخ الشيء الإسلامي، ذاك له مجال آخر. فألفت المختصرات على مشهور المذهب وأصبح الناس متمسكين بمشهور المذهب أو ما يسمى ظاهر المذهب عند الحنابلة والشافعية أو ظاهر الرواية عند الأحناف. وأصبح الأخذ بظاهر المذهب أو مشهور المذهب أمرا لا محيد عنه بعد ذلك، بعد أن انتشر التقليد المحض وترك الاجتهاد. وخاصة بعد القرن الرابع ثم الخامس ثم السادس بقي هناك مجتهدون علماء كبار يبينون يختلفون يخالفون المذهب. فالإمام مثلا النووي رحمه الله وهو إمام عظيم في المذهب الشافعي خالف المذهب في العديد من الأمور، وكذلك ظهر أئمة كبار كشيخ الإسلام ابن تيمية الذي خالف كثيرا من مذهب الحنبلي وتلميذه ابن القيم على نفس المنوال، وكذلك في المالكية ظهر أئمة كبار كأبي عمر بن عبد البر وأبي بكر بن العربي وغيرهم ممن خالفوا ولم يكونوا متقيدين بظاهر المذهب أو بمشهور المذهب. وكان ولكل مذهب انظروا ولكل مذهب قواعده الفقهية وأصوله التي يرجع إليها ومسائله إلى غير ذلك، فهو مدرسة. يعني عندما نتحدث عن مذهب نحن نتحدث عن رأي الإمام مالك، لأن يعني المذهب قد يخالف رأي الإمام المذهب، خاصة إذا كان الإمام آراءه متعددة. إذا كان الإمام آراءه متعددة فالأتباع بعد ذلك يعني الأئمة يختارون ما يوافق الأصول العامة للمذهب، فذلك هو الذي يكون مشهور المذهب، ما به الفتوى أو مشهور المذهب أو غير ذلك. ثم يؤصلون في كتبهم متى يجوز ترك مشهور المذهب إلى القول الشاذ أو الضعيف. وقد عمل مثلا الأندلسيون بمسائل عديدة تخالف مشهور المذهب، وعمل المغاربة بما جرى به العمل في فاس أو في غيرها من في سوس أو في غيرها بمشهور المذهب، لأنه يعني جرى به العمل لأسباب متعددة، إما أفتى به قضاتهم الكبار لما هو أنفع وأضبط لعامة الناس أو ما إلى ذلك. وهذا يسمى الاستحسان عند الأصوليين، يسمى الاستحسان أن يترك القول الذي يترك القياس لقياس آخر أقوى منه أو لأمر آخر من الأمور. إذن كان العلماء مع ذلك مع أخذهم بالمذاهب يجتهدون، لكن بعد ذلك حدث التعصب المذهبي، وظهر جليا هذا التعصب المذهبي خاصة في البلدان التي فيها مذاهب عديدة كبلاد العراق وفارس وغيرها، خاصة العجم سبحان الله، يعني كان بينهم يعني عداء مستحكم. ومن قرأ التاريخ ووجد المعارك الطاحنة التي حدثت بين الشافعية والحنفية في بلاد فارس، وحتى جاء الأعداء وكنسوا الجميع، جاء الرافضة وكنسوا الجميع، وحدث أيضا نزاع كبير بين أهل الحديث وأهل والأحناف في الهند، وحدث أيضا يعني النزاع في ذلك بين الحنابلة والشافعية في بغداد وإلى غير ذلك. وأما المالكية فكانوا يرفضون أي مذهب في بلادهم، لا يقبل بحال من الأحوال أن يتمذهب الإنسان للشافعي ولا لأحمد أو ولا لأبي حنيفة، وكان هناك نزاع قوي بين الأحناف والمالكية في بلاد إفريقيا وهي تونس الآن. ولمن لا يعرف فتونس بقي فيها مذهبان مستمران إلى عهد قريب، الحنفي والمالكي، وكان هناك شيخ الإسلام للمالكي وشيخ الإسلام للحنفي، وحتى المساجد الحنفية كانت مئذنتها تبنى بشكل يعني مثمن، والمساجد المالكية تبنى كما تبنى في المغرب بشكل مربع. هذه لعل كثير من الناس لا يعرفونها، وقد يعرفها أهل تونس. وإن كنت أحب أن أنبه على أن أغلب النزاع الذي كان بين الحنابلة والشافعية كان مرجعه إلى العقيدة لا إلى الفقه. المذهب الحنبلي هو فرع عن المذهب الشافعي، والمذهب والنزاع الذي كان بين المالكية والأحناف في إفريقيا التي هي تونس وما جاورها كان بسبب أن الأحناف تعصبوا للسلطة ضد المالكية، وكانوا معتزلة ولم يكونوا سنية، فكان هذا هو السبب في النزاع. لم يكن النزاع فقهيا إنما كان عقديا. عموما القرون المتأخرة الأخيرة، هذه القرون الخمسة الأخيرة من بعد الألف الهجرية إلى قريب من زماننا قبل عصر النهضة والصحوة، تميز بتعصب رهيب لكل مذهب من هذه المذاهب، وعدم قبول للخروج عن مشهور المذهب أو عما جرى به العمل عندهم في بلادهم. والحقيقة أن التعصب لم يكن للمذهب، إنما هو تعصب لما جرى به العمل، هو تعصب لما جرى به العمل. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هذه القضية. ولذلك نفس الشيء الآن نعانيه من بعض العادات والتقاليد في المساجد التي يراد لها أن تبقى، فكل من خرج عنها يتهم بأنه خرج عن المذهب، وحقيقة أنه لم يخرج عن المذهب، إنه خرج عن العادات والتقاليد التي استمرت من غير دليل ولا حجة ولا برهان. فلذلك الشيخ عندما قال إنهم يعني كتبوا في أصول الفقه شروطا شديدة، حتى عدوا الأئمة الأربعة المجتهدين وعدوا من بعدهم يعني يستحيل أن يصلوا إلى مرتبة، وهذا كلام غير صحيح، لأن مالك رحمه الله كان متابعا لأهل المدينة، هو يقول هذا الأمر الذي وجدت عليه مشايخي، هذا الأمر المجتمع عندنا في بلادنا يعني مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هو كان تابعا لغيره، أبو حنيفة كان تابعا لأهل الكوفة، لا كان يخرج عن أقاويل أهل الكوفة كأقاويل شيخ حماد ومن سبقه كإبراهيم النخعي وعلقمة والأسود وما إلى ذلك. حتى إن شاه ولي الله الدهلوي رحمه الله في كتاب الإنصاف يقول لو جمعت آراء أبي حنيفة ثم قورنت بكلام إبراهيم النخعي لوجدت مثلها تماما بتمام. نفس الشيء سبحان الله، انظروا إلى مذهب سفيان الثوري، لا يكاد يخرج عما ما يقوله أبو حنيفة أيضا لأنه كوفي. فالمذاهب يعني تتشابه، والناس يعني تتأثر ببيئتها وجوها وما وجدت عليه مشايخها. فلما كتبوا في كتبهم هذه الشروط الصعبة وقالوا إن باب الشرك أقفل بعد القرن الخامس، قال أقفل حتى لا يتلاعب الناس بالدين. هو وجهة نظر يعني، قالوا إن القضاة إذا تركنا لهم المجال للاجتهاد ولم نلزمهم بمذهب فإنهم سيظلمون الناس بحجة الاجتهاد وسيتبعون أهواءهم، تارة يحكموا بهذا وتارة يحكموا بحجة أنه مجتهد. فلذلك قرروا أن يلزموهم بذلك، كما في الأندلس قرروا أن يلزموهم بكلام بمذهب ابن القاسم. لكن سبحان الله وصل الأمر إلى أن قال الناصر اللقاني وكان عالما إماما كبيرا من أئمة المالكية في مصر: نحن خليليون، إن ضل خليل ضللنا وإن اهتدى خليل اهتدينا. يعني نحن على مختصر خليل لا نخرج عنه ولا مجال للخروج عنه. ولا شك أن هذا تعصب، لا شك أن هذا تعصب. وهكذا كان الحال في زمن حتى زمن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فإنه سجن أكثر من مرة لأنه قال بأن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة يعد طلقة واحدة ولا يعد ثلاث طلقات، ولأنه اجتهد في مسائل في الفقه فسجن وأوذي واضطهد بل وكفر. وهكذا حدث حتى في المغرب مع بعض العلماء عندما أظهروا المذهب مذهب المخالفة للمالكية، منهم من قتل ومنهم ضيق عليه. وفي المغرب لما ظهر بعض العلماء كالشيخ عبد الله بن إدريس السنوسي وكغيره، حتى في فاس تهم بأنه معتزلي وأنه ضال وأنه مخالف للدين. ولما ظهر الشيخ محمد علي السنوسي رحمه الله الذي أسس المدرسة السنوسية في الشمال الإفريقي وفي زاوية في جغبون وانتشرت انتشارا كبيرا، وكان يدعو إلى العمل بالكتاب والسنة والاجتهاد، ظل له أهل زمانه من المالكية، مع أنه هو لم يقل إنه ليس مالكيا لكنه خالف مشهور المذهب في مسائل، فحورب حربا شديدة واتهم بالضلال والانحراف وما إلى ذلك. وهكذا كثير من العلماء في المغرب عندما قالوا بسنية القبض حوربوا واتهموا. تخيلوا أن الإمام أبا بكر الطنطوشي رحمه الله لما دخل لما كان في الأندلس وصلى وقبض كاد يقتل، كاد يقتل لأنه قبض يده. وكان الإمام محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله يرى القبض وألف فيه رسالة، لأن السنة هي القبض، رسالة ما زالت مخطوطة اسمها السبيل الواضح، في أن القبض في مذهب مالك مشهور وراجح. لكن جرى العمل عند المالكية جميعا في القرون المتأخرة بالسدل. فكان يقبض إذا صلى في بيته مع أولاده، فإذا صلى في المسجد سدل حتى لا يتناوشه الناس لأنه لن يتقبل ذلك. وهكذا أيضا حدث في بلاد الأحناف، الأحناف إذا قلت آمين بصوت مرتفع يقوم عليك الناس، إذا حركت أصبعك يقوم عليك الناس. حتى قيل إن أحد العرب لما كان في أفغانستان وكان يحرك أصبعه جاء أفغاني فكسر أصبعه ظن أنه يعبث. ويعني كان هناك في الحرم النبوي في الحرم المكي رجل مالكي يحرك أصبعه، فجاء هذا المحتسب الذي يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في يده عصا فضربه على أصبعه وقال لا تعبث في الصلاة. هو يعني حنبلي وليس في مذهبي تحريك الأصبع، فظن أن هذا هو المذهب أن تحريك الأصبع من العبث في الدين في الصلاة. وهكذا يعني إنسان عدو ما يجهل. فإذا الشيخ هنا يقول أيضا الشيخ جمال الدين القاسم رحمه الله كان شافعيا لكنه دعا إلى العمل بكتاب السنة والاجتهاد، فقام عليه أهل زمانه واعتقل هو وجماعة فيما سمي بقضية المذهب الجمالي، تهم أنه أسس مذهبا سماه المذهب الجمالي. وما حدث مع الإمام الشوكاني مشهور، وما حدث مع الإمام الصنعاني أشهر من أن يعني يذكر يعني حقيقة. والسبب في هذا أن الناس لا تتقبل بحال من الأحوال أن تدعوها إلى مخالفة مشهور المذهب. وكما ذكرت أن القضية ليست في مشهور المذهب، إنما القضية هي تعصب على ما وجد. ولذلك هناك مسائل كثيرة في زمان الآن خالفت المذهب بل خالفت الدين كله، لكن لأنها عادات وتقاليد فالناس تمسكوا بها وظنوا أنها هي الدين، فإذا جاء الدعاة إلى الله وبين وقال يا جماعة هذا مخالف للدين والسنة هي كذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، اتهمهم الناس بشتى التهم كما قال الشيخ هنا. قال ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق لأنه يطلب الهدى من القرآن والسنة، قال كيف أنت تطلب الهدى من القرآن والسنة، من أنت حتى تطلب الهدى من القرآن والسنة، وإما مجنون قال لصعوبة فهمهما، مع أنهم كانوا من أعلم الناس باللغة العربية يدرسونها دراسة عميقة، الأجرمية والألفية وكذا والتفصيل، والأجرمية بالتفاصيل والألفية بالشروح الدقيقة حتى إنهم يعرفون تفاصيل اللغة العربية، ثم يقولون نحن ضعاف، ويقرؤون البلاغة وسائر علومها ويقرؤون ثم يقولون إننا ضعاف في اللغة. طيب سبحان الله، إذا لم تكونوا أنتم أهلا لمعرفة اللغة من الذي يعرفها؟ الحقيقة أن الإنسان فقط صعب الاجتهاد على نفسه، وإلا في الاجتهاد في القرون الأخيرة أصبح أسهل بكثير من غيره. ثم الاجتهاد ينقسم يا إخواني، الاجتهاد ينقسم إلى مسائل، هناك مسائل يمكن الإنسان يعني واضح أن الدليل فيها واضح، هناك مسائل مشكلة الحقيقة، هناك مسائل مشكلة لأن ترجع إلى قواعد وتتضارب فيها الأدلة، فليس من السهولة في مكان أن تقرر فيها الرأي، والقولان يحتملان، بل أقوال كل مذهب يحتمل، هناك اختلاف تنوع يعني كل الأقوال صحيحة، هناك مسائل بنيت على عرف والعرف تغير، فإذا هذه تحتاج إلى علم حقيقة. فأنا لست ويسر على الناس العبث ودعوة الاجتهاد، لا لا، نحن نقول على الإنسان أن يلتزم بما عليه العلماء، لكن من درس وتعلم وتمكن فله أن يقارن، هناك مرتبة بين الاجتهاد وبين التقليد المحض، اسمه مرتبة الاتباع، فإذا ظهر الدليل هنا اتبعه، أمر سهل، مسألة ليست مسألة عويصة. وهنا مسألة قال خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة وجود شتى بلغت حد إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب هناك مسألة، ما هي شروط الاجتهاد التي ذكرها الفقهاء؟ قالوا أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه الاجتهاد كآيات الأحكام وأحاديثها. طبعا لا يأتي إنسان لا يعرف شيئا ولم يقرأ القرآن والسنة ولم يقصد يقول أنا أجتهد، من أنت حتى تجتهد؟ لا، ليس في الدين إكليروس، ليس في الدين كهنوت، نعم ليس في الدين إكليروس وليس في الدين كهنوت، لكن في الدين علم يجب عليك أن تدرسه وحتى تتكلم. لذلك الجاهل، كلامه الآن ليس مع الجهال وليس مع العوام الذين لم يرسوا بتاتا الفقه، الآن أصبحنا كل شخص يأتي يقول أنا من حقي أن أجتهد، ويأتي ويهرف بما لا يعرف. فلذلك حقيقة عندما يرى العلماء مثل هذا يقول ها اصبر ارجع إلى كتب العلم، ليس من حقك أن تجتهد، من أنت حتى تجتهد؟ فإذا كلام الشيخ هو رد على المتعصبة ضد من كان متأهلا، أما من لم يكن متأهلا كحال أغلب الناس اليوم فعليه أن يلتزم بما عليه العلماء، إما أن يأخذ مذهبا ويأخذ بشدائده ورخصه، وإما أن يتعلم الأمور على قواعدها ويتكلم بعلم. مثلا الثانية أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث ضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله، لا أن يتكلم بالهوى يقول لا البخاري في أحاديث ضعيفة، البخاري لا يصح، من أنت حتى تتكلم في البخاري؟ من أنت؟ متى درست الإسناد ورجاله؟ متى درست كتب الجرح والتعديل؟ من أنت حتى تتكلم؟ هؤلاء أهل أهواء يتحدثون في دين الله بهواهم وشهواتهم ونزواتهم، تحركهم بطونهم وفروجهم لا يحركهم علمهم. الثالث أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يخرق الإجماع، وكثير من هؤلاء يأتون ويخرقون الإجماعات التي اتفق العلماء عليها ولا يبالون، يقول أنا لا أبالي بهؤلاء جميعا، من أنت حتى لا تبالي؟ اذهب واعبث بأي شيء آخر، لا تعبث بدين الله عز وجل، اعبث بقوانينك الوضعية واترك دين الله عز وجل، تكلم خذ القانون وانتقد كما شئت، لكن أن تأتي لدين الله المحكم الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي قام بأعبائه أئمة العظام ونقحوه وهدموه ثم تأتي لتهدمه أنت، من أنت حتى تفعل ذلك؟ الرابع أن يعرف من الأدلة ما يختلف بين الحكم من تخصيص، يعني يعرف المخصص والمقيد ونحو ذلك من أصول الفقه، إذن يدرس أصول الفقه على أصلها فيعرف العام والخاص والمقيد والمطلق والخاص والعام، كما قال ابن وهب رحمه الله قال لولا مالك والليث لضللت، كنت أظن كل حديث يعمل به حتى بين لي أن هذا من العام والخاص والمطلق والمقيد وغير ذلك. وهذه القواعد التي هذه الشروط التي أذكرها هي شروط معتبرة، لا يمكن الإنسان أن يتحدث في دين الله ولا يتحدث في العلم والفقه إلا أن يكون درس هذه الأمور، أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص والتقييد وما إلى ذلك، أن يعرف من اللغة، إنسان لا يعرف اللغة العربية يتكلم بالعامية ثم يأتي يقول لا والله أنا أفهم من القرآن كيت وكيت، أنا أفهم من السنة كيت وكيت، وهو أعجمي يظن أنه يعني الكلام بالعامية ليس دليلا على أنك عربي، إذا لم تكن تعرف العربية كأهلها فليس لك الحق أن تتكلم، وليس لك الحق أن تتكلم وأنت لم تدرس أصول الفقه. إنسان لا يعرف حتى كتب أصول الفقه ولا يعرف أسماءها ثم يتحدث في دين الله، أن يكون له القدرة التي يتمكن بها من استنباط الأحكام والأدلة والذكاء والفقهاء، فإذا لم تكن هذه الشروط فليزم نفسه عليه بالسؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والخطاب للمتدينين ولغير المتدينين، يعني أقصد الخطاب الذي أتحدث به الآن موجه لأهل الدين سواء كانوا من جماعات إسلامية أو يتبعون أي مدرسة من المدارس الإسلامية، فنقول لهم إذا لم تكونوا مؤهلين فاصمتوا واتبعوا العلماء الربانيين. ليس من حقك أن تقول من حقي أن أفهم القرآن، تفهمه عليك، من حقك أن تفهمه كما فهمه العلماء لا كما تفهمه أنت بهواك وأنت جاهل لم تدرس ولم تتعلم. كان شيخنا الشيخ حسن أيوب رحمه الله يقول يأتي أحدهم يقول أنا كأبي حنيفة، قال نعم أنت كأبي حنيفة بحذف المضاف، أنت كحمار أبي حنيفة. أين تصل أنت لرجل أبي حنيفة؟ سبحان الله، إمام جليل القدر كبير من أعلم الناس بالقياس وما إلى ذلك، ثم تقول أنا كأبي حنيفة، أنا كمالك، من أنت؟ أين أنت من مالك الذي طوف وأخذ العلم وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول أنا كمالك، ولا أنا كأحمد الذي كان يحفظ ألف ألف حديث، ولا كان الشافعي الذي طوف العالم وهو يتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم العلم، ولما دخل إلى العراق صنف كتابه والرسالة قال سميت ناصر السنة في بغداد، ثم أن تأتي ولم وأنت لا تعرف كوعك من بوعك وتقول أنا كإمام فلان، أنا كالإمام فلان. ويأتي قوم ويقول نحن نجتهد نتبع كتاب السنة، السنة الدليل، ولا يعرف. طيب وأنت تعرف الدليل، نعطيك الدليل، يلا بسم الله خذ الدليل، كيف تتعامل مع الدليل؟ هل تعرف، هل قرأت العام والخاص والمطلق والمقيد وهذه الأمور؟ الدليل الدليل. ويأتي آخر يقول لا، نأخذ نحن بمقاصد الشريعة، هذا فقه حجري متجمد، هذا فقه نصوصي، فقه نصوصي، فمديننا كله نصوص قرآن وسنة. فتنوهم، هؤلاء فتنوا بما سمي بمقاصد الشريعة، دين جديد لم يأتي به قرآن ولا سنة ولا قال بها إمام الأئمة. تقول لي قال الإمام الشاطبي، الشاطبي كان يلتزم بمشهور المذهب ولا يخرج عنه، ويرفض رفضا باتا أن يفتي بغير مشهور المذهب. فإذا هذا الشاطبي، الشاطبي يقول أنا لا أسمع لأحد أن يقرأ كتابي إلا أن يكون ريانا من علوم الشريعة، وأحدكم خلو من علوم الشريعة لم يقرأ كتابا كاملا، لم يقرأ الرسالة، بل لم يقرأ ابن عاشر، ثم يقول أنا أجتهد. أجتهد واجتهد في دينك واجتهد في طاعتك لربك، خير لك من أن تفسد دين الله عز وجل. أما العلماني فالحديث معه ذو شجون. العلماني الذي يدعي أنه مسلم ثم يقول بتاريخانية النصوص، يقول هذا القرآن كتاب جليل القدر، كتاب عظيم، يقبل كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب وكيف تعظم كتاب الله؟ لا، فقط أقبله وأؤمن بالأشياء العامة فيه، الأخلاق، الآداب، طيب التشريعات، لا لا لا، تلك كانت تصلح لذلك الزمان. أما الآن فرص، يعني عندك القرآن والتوراة والإنجيل والزبور نفس له نفس الحكم. نعم نفس الحكم، القرآن جليل القدر، التوراة جليل، البايبل كذلك، نقبل البايبل جليل القدر، أخلاق واحدة ودين واحد. أصلا هو اليهود والنصارى والمسلمون كلهم سيدخلون الجنة، لماذا تحجرون واسعا؟ والأمر عادي والأمر بسيط جدا، ونحن الذين نخترع تشريعاتنا ونحن الذين نؤسسها. طيب السنة؟ لا لا لا، هذه السنة لا لا لا، السنة مليئة بالأحاديث الموضوعة والضعيفة، اخترعها الناس، بنو أمية هؤلاء اخترعوا هذه النصوص، وجاء الفقهاء واتبعوه، فقهاء السلطان، تعرف فقهاء السلطان كانوا يخترعون، وهكذا بسهولة يهدمون دين الله كله ويدعون أنه مسلمون بهذه السهولة ببساطة. أنت أيها العلماني ماذا درست؟ ماذا درست؟ قل لي، قل لي ماذا درست؟ هل قرأت تاريخ التشريع الإسلامي؟ هل قرأت كتب السنة؟ هل قرأت البخاري الذي تطعن فيه؟ هل قرأت سير أعلام النبلاء وما كان فيها من جهاد عظيم لهؤلاء الأعلام؟ هل قرأت تهذيب الكمال؟ هل قرأته؟ هل قرأت كتب الإسلام العظيمة التي فيها ما قام بها هؤلاء الأعلام؟ منكم من قرأ ذلك لكن أضله الله عن علم، صلى الله عليه وسلم، ومنكم من لم يقرأ ولم يطلع، ولو اطلع لما قال ما يقوله. فهؤلاء الذين يطعنون في ديننا، في كتبنا، في علمنا، في شريعتنا، غالبهم لم يقرأ ولم يطلع، وقليل منهم من اطلع بسوء نية أو كان على هدى ثم أضله الله على علم، نسأل الله العافية والسلام. فإذا قال العلماء رحمه الله التقليد يكون في موضعين، الموضع الأول هو حال عامي، لكن عامي لا يقلد مذهبا، العامي يقلد كل من لقيه من العلماء. إذن ليس العامي لا يقلد مذهبا لأنه لو درس المذهب لأمكن أن يفهم الراجح من المرجوح هذه الأمور، لكن يقلد أفضل عالم يرى فيه تقوى الله سبحانه وتعالى، ويقلد من يراه يعني يتميز بالصلاح والتقوى. الثاني إنسان درس لكنه لم يصل لدرجة أن يجتهد في كل مسألة، فهذا يقلد لأنه ليس له مجال ليبحث وينقع كل مسألة. ونحن كثيرا ما يحدث لنا هذا، يعني لا يمكننا أن ننقع بكل مسألة ونبحث بكل مسألة، فنحن نقول نحن مالكية، وغيرنا يقول هو حنبلي، وغيرنا يقول هو شافعي، وغيرنا يقول هو كذا. لكن إذا ظهر الدليل فنحن ما الدليل، لأن هذه وفاة أئمتنا رحمه الله. إذا ظهر الدليل أقوى في المذهب الفلاني أو المذهب العلاني فنحن نتبعه، وهذا هو منهج أئمتنا الكبار رحمهم الله تبارك وتعالى. هذا هو منهج أئمتنا الكبار رحمهم الله تبارك وتعالى. إذن والتقليد أيضا هو نوعان، تقليد عام وذلك بأن يلتزم مذهبا معينا برخصه وشدائده وسائر أموره، وهذا يعني جرى عليه العمل بعد القرن الثالث واستمر كما ذكرت لكم، واستمرت هذه المذاهب حتى تكونت منها مدارس. وحقيقة الأمر أنها ليس اتباعا لرجل فقط، هي اتباع المدرسة منهج. أما أن يتبع الإنسان شخصا واحدا في كل شدائده وأموره وكذا، فحقيقة أن هذا يعني فيه ما فيه، يعني المتبوع الحقيقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن نتبع شخصا واحدا لكل ما يقول، إنما نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا يأتي كلام العلماء في تحريم التقليد، كلام بهذا المعنى يعني. الحالة الثانية وهي التقليد الخاص، في بأن تقلد عالما في مسألة معينة لأنك لم تجد، لم تصل إلى درجة الاجتهاد فيها، لا يعني لست مؤهلا لتجتهد فيها، فأنت تقول والله أنا أقلد الإمام فلان لأنني أرتاح إليه في هذه المسألة يعني. وقد يكون الإنسان متبعا لمذهب معين، لكن يجد أن المذهب الآخر في مسألة معينة أقوى وأفضل وأنفع للأمة، لأنه لا يمكن، شوف يا أخواني أنا هذا كان أقوله مرارا وتكرارا، لا يمكننا اليوم في هذا الزمان وحتى في الزمان الماضي أن نتبع مذهبا بكل أموره في حياتنا في دولنا الإسلامية، لا يمكن هذا. لكن يمكننا أن نأخذ من جميع المذاهب ما ينفعنا، يمكننا أن نأخذ من جميع المذاهب ما ينفعنا ونستفيد منه يعني يمكن أن يكون مذهب معين متبوعا لكن يستفاد من بقية المذاهب، خاصة إذا كان الأمر أمر دولة تحكم. ولذلك في أيام الدولة الإسلامية التي كانت تحكم كانوا يضطرون للأخذ بأقوال أخرى مخالفة لمشهور المذهب، كما ذكرت لكم في الأندلس ولا في غيرها من البلدان. وعندما يتحجرون، كما روي أن العثمانيين طلب الخليفة العثماني من الفقهاء أن يأتوه بأقوال يمكنه يعني في قوانين معينة فرفضوا، قال لا نخرج عن مذهب أبي حنيفة، فاضطر سليمان القانوني أن يأخذ بقوانين أخرى لأن العلماء لم يعني يتفاعلوا ولم يجتهدوا في حل المشاكل. وهذا لم يحدث في بلاد المغرب، الحمد لله بلاد المغرب الإسلامي كان المالكية متفاعلين، يعني كانوا يتركون مشهور المذهب لأقوال أخرى كالأقوال المقابل مشهور المذهب. ثم من أصول مذهب الإمام مالك أيضا اعتبار الخلاف، فكانوا يعتبرون الخلاف ويأخذون حتى بالأقوال الضعيفة التي توافق مذاهب أخرى حتى ينتفع الناس بها. ولذلك كان لديهم ما سمي بنظرية ما جرى به العمل، وما جرى به العمل ليس ما جرى به العمل بالهوى وليس ما جرى به العمل بالقوانين الوضعية، لا هو ما جرى به العمل موافقا لقول من الأقوال المعتبرة التي لها أصل في كتاب السنة وقال بها علماء وقضى بها بعض القضاة الكبار في الدولة الإسلامية. هناك شروط معينة ذكرها العلماء في الأخذ بما جرى به العمل، كما حدث أن أهل الأندلس قالوا بمجموعة من القضايا خالفوا فيها مشهور المذهب، وأهل فاس كذلك وأهل سوس كذلك وغير ذلك في كثير من المناطق. ولعل في هذا كفاية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بهذا الذي درسناه، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وإن شاء الله إلى كتاب آخر نتدارسه جميعا في هذه المسائل. سأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.